الوجه الخامس ها؟ المهم الوجه الذي عندكم. التكبير في العيدين أقول أولا التكبير لعيد الفطر فإنه يسن التكبير في عيد الفطر وهو مذهب جمهور فقهاء العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وقال به محمد بن الحسن وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة وحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها ظاهر الدلالة في ذلك. ثانيا أو باء متى يبدأ التكبير؟ فإنه يبدأ تكبير عيد الفطر بغروب شمس ليلة العيد، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم من الشافعية والحنابلة وقول للمالكية، وقال به طائفة من السلف واختاره ابن حزم ورجحه ومال إليه الإمام ابن تيمية والأئمة عبد العزيز بن باز والعثيمين وغيرهم من أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو مشروع في عيد الفطر عند مالك والشافعي وأحمد، وذكر ذلك الطحاوي مذهبا لأبي حنيفة وأصحابه، والمشهور عنهم خلافه لكن التكبير فيه هو المأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم، والتكبير فيه أوكد من جهة أن الله عز وجل أمر به بقوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، قال والتكبير فيه أوله من رؤية الهلال وآخره انقضاء العيد وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح. انتهى كلامه رحمه الله. وضح؟ نعم. ومن أهل العلم من اختار أن التكبير يبدأ من بعد صلاة فجر العيد إلى أن يصل المرء مصلى العيد وينتهي بانتهائه. نعم.